بتاع 15-20. وبعد طبعا الغزو والكلام واللي حصل كام ده حصل نوع من الفتور عند الناس. فأحسن شيخ مثلا ممكن يحضر له 100، برغم ان طبعا لما سنة 93 لما عملنا المخيم الربيعي هناك والكلام ده كان ألوف مؤلفة مش في الكويت بس، كان بيأتي من دول الخليج. لكن طبعا حصل نوع من الفتور والهمود اللي انت حاسين بيه برضو في مصر، يعني كان الهمود والفتور يعني ماشي في البلاد الإسلامية كلها. المهم ان المسجد مسجد كبير امتلأ عن آخر، قلنا ماشي ده المسجد ده علشان خاطر الدرس العام، خلاص طلينا العشاء قعدت على الايه على الكرسي عشان اقول ما فيش حد اتحرك. فقعدت اقول طيب اعمل ايه، يعني انا بقول لنفسي طب هشرح ازاي، ما هو علم المصطلح ده يا اخلطه بما ليس منه كما هي عادتي، لان طبعا الناس العوام بييجوا انا مش عايزهم يطلعوا زعلانين، عايزهم يطلعوا برضو مستفيدين. طب هخلطه بما ليس فيه، مش هنخلص في سنتنا ده، العملية كلها اسبوع ودي دورة علمية. فكان المفروض ان هم يعملوا درس الحديث في مكان اخر غير المسجد، خلاص لان مش هيقدر يقول للناس اتركوا الايه المسجد. كان المفترض ان خلاص نتيجنا خلاص احنا خلصنا الدرس وادخل من الباب ده يكونوا موظفين لي 10-15 طالب وخلاص، لكن هو الامر كان على حسب ما يرتبوه وقدر الله عز وجل ذلك. المهم الناس قاعد اول محاضرة في المصطلح بتعرف الناس بقى لاول مرة يسمعوا حاجة اسمها مصطلح حديث، مش هتدخل فيهم على طول زي المتريليوس، لازم ايه هتاخدهم كده لو تعرفهم إيه المصطلح ده جاي ازاي، تمام، والاحاديث الموضوعة والحديث المنكرة دخلت السنة ازاي، وجهود علماء الحديث كيف كانت، وتدوين الحديث وتفضل ماشي بيهم في الحدوتة الجميلة دي لحد ما تصل الى وقت بقى تدوين علم الحديث. فكانت الحياة محاضرة جيدة وكانت شيقة، يعني الناس اتعلقوا بالمصطلح مفكرين ان كله كده، تمام، قلنا ماشي يعدى اليوم الاولاني ماشي. جاء اليوم الثاني وانا طبعا بقول لهم ايه، بقول لهم انا يعني ايه العلم المصطلح بقى علم جامد وبتاع، فايه تصبروا تزهقش من اولها كده وان شاء الله انا ايه انا يعني. فكنت بخلط طبعا بهذا العلم ما ليس منه، زي مثلا المستشرقين اللي هم كانوا في ابان النهضة الاوروبية الحديثة، كيف تركوا مباهج الدنيا بعد ما زال سلطان الكنيسة من على اوروبا والناس اتنفست. هؤلاء الرهبان رضوا ان يعيشوا في جوف الصحراء علشان يعملوا المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي، ها علشان يعرفوا يجيبوا الحديث ازاي ويشككون فيه، وبدأوا يتعلموا اللغة العربية ويحققوا الكتب المخطوطة عشان يكتبوا مقدمات للكتب يشككون برضو في السنة. مستشرقون ما نفعوا السنة قط الا انه عدو نبأ بس، واذا كان نشر كتاب ولا بتاع كنت ادخل بقى واشرح المسألة دي في وسط الايه الكلام كنوع من تحفيز الهمة. المهم الخلاصة ان خلصنا الدرس بتاع المصطلح في اسبوع، شرحت فيه شروط الحديث الصحيح، والمفاجأة كانت ان العوام هم اللي كانوا بيجاوبوا، ولاقي العوام جايبين كراريس، لان انا قلت لهم يا جماعة اللي عايز يستفيد يجيب كراسة، ما جابوش طبعا في اول يوم ولا في ثاني يوم، ثالث يوم بقى لما استطعم لقيتهم بقى جايبين كراريس وهم اللي قاعدين قدام اسأل السؤال هم اللي يجاوب. حتى قال لي رجل انا همسك في رقبتك يوم القيامة. قلت له ليه؟ قال لي علم المصطلح ده احنا ما عرفناهوش ليه. طب وانت هتمسك في رقبتك اشمعنى انا، ده انا جاي زائر اسبوع هتمسك في رقبتي، ده العلم ده علم جميل، طب انت لازم بقى تعمل لنا مكتبة تقول لنا بقى نعمل كتب ايه. كآخر يوم كان عبارة عن لسته طويلة قد كده علشان الناس كلها عايزة تعمل مكتبة وتربي ولادها، وطبعا كنا نتكلم عن الولاد، واذا كان فاتك المسألة دي بقى يفوتش ولدك، وكيف توقف ولدك كما توقف المصحف، والعناية بالولد، وشبهت لهم الولد بالشجرة التي يزرعها الإنسان أمام داره، لو سبت الشجرة

لا تبرح. ما خرجش بقى وخالف الامر وقال له معلش انا خفت عليك، لا، الامتثال هو الادب. هديل ديل بقى فايدة مهمة في التربية، الامتثال، لا مش عمياء، هي طاعة مبصرة. ها انا فاهم قصدك، طبعا طاعة يعني كده مغمض، لا طاعة مبصرة، رجل مبصر عارف ازاي خايف عليه. وانت عارف الصحابة بقى لما يخاف على النبي يحصل له ايه؟ يهديه بنفسه. فلما يكون تخوف عليه بس قال له لا تبرح، فعايز يخرج شوف العذاب اللي هو كان فيه، عايز يخرج كيف يكون في لغط شيء مكروه مش قادر يخرج. يبقى الامتثال هو الادب، هذا دليل من ادلة الامتثال هو ليه؟ هو الادب. اول مرة سمعت فيها الامتثال هو الادب من شيخنا الالباني رحمه الله، وكان اليوم ده كان حصل حاجة غريبة فيه. كان العادة ان الشيخ رحمة الله عليه يصلي الفجر في مسجد الفلوجة، ها ربنا ينصره امين يا رب. وكنا بنلتقي صلاة الفجر في هذا المسجد، ففي هذا اليوم الشيخ لم يأتي، وكان ما بين هذا المسجد وما بين بيت الشيخ في هملان في مركز الجنوبية حوالي تلت ساعة بالسيارة. بس كان بيجي المسجد ده ليه؟ لان كان بيأخر الصلاة، والشيخ ناصر كان بيقول ان الاردن صلاة الفجر بيبدا فيها ليه المؤذن بدري، تلت ساعة نص ساعة كده، فكان يجي من هذا المكان البعيد عشان يصلي في المسجد. المهم في اليوم ده ما جاش، فطبعا يوم هذا علي، وانا كان لقائي بالشيخ بعد الفجر، بعد ما نصلي الفجر اركب معه السيارة نمشي كده على طريق يطفي المحرك واقعد ايه اساله. طب اليوم ده ضاع عليا وانا مستخسره جدا. فكان لي رفيق من اهل الاردن الاخ ابو حمزه القيسي، ده كان معاه سياره لاده سكر زياده زي ما هو قال لي اول مره اسمعها منه برضه، كان دايما كده ايه يقول على العربيه بتاعته كده، وكون هو اللي بيتحرك معايا في الاردن. فقلت له طب وايه العمل؟ قال لي يلا نروح للشيخ. فاستشرت اخواننا اللي هم يعني ملازمين للشيخ والكلام ده، قالوا لي ما تروحش لان الشيخ لازم تروح له موعد، والا ممكن عادي وانت على الباب الا ترجع طالما ما خدتش موعد، وما تزعلش لان هذا الشيخ طبع الشيخ فيش موعد، رجل حريص على وقته يضل بكل دقيقه من وقته. والطلبة فاهمين كده لان المفضل هو لما الشيخ يستثمر وقته، ما هو للمسلمين برضه، ها لما كان حد يسأله ويقعد يبلع فريق ويفتكر يوم سايبه وماشي ما يوقفوش ولا يقول هيزعل، لا منين ما اروح وتطلع تطلع. الشيخ ما كانش ايه، ما كانش بيكترث بهذا، انت جاي له تكون موظف حالك، فاسئلتك ورا بعضها مش تقعد تفتكر لي وتنظف شفايفك وتبلع لي فريقك، لا الدقيقه عنده بتفرق. فقالوا لي ما فيش داعي تروح وبتاع، لان لو ردك بعد بقى ما يعني صار بينك وبينه نوع من المواد تبقى مش كويسه بالنسبه لك. قلت لرفيقي ما رايك؟ فقوى قلبي قال لي نروح. قلت له ماشي. وتذكرت انا ذاك وقعه حصلت لابن حبان مع شيخه ابن خزيمه رحمه الله، حكاها يقوت الحموي في معجم البلدان في ماده بوست اللي هي البلد اللي كان يسكن فيها ابن حبان البوستي. ان ابن حبان كان حريص على الفايدة على طول، وهو نشر ابن خزيمة بكراسة يكتب كل حاجة، فزهق ابن خزيمة فقال له تنح عني يا بارد، فقام كتب تنح عني يا بارد. فقالوا طب انت استفدت ايه لما كتبتها؟ ايه العلم اللي فيها يعني؟ قال لا ادع كلمة يقولها الشيخ الا كتبتها. فقلت لو الشيخ قال لي ارجع يا بارد هتبقى برضه فايدة زي ما ابن حبان استفدتها برضه انا هستفدها. المهم رحنا هناك وسبحان الله كان افضل يوم في الرحلة كلها. رحنا صباحين الساعة بعد الفجر على طول، وجدنا الشيخ هناك. فالمهم فتح لنا باب الجنينة بتاعته وقعدنا، وبدأ الشيخ بعد ما اتكلمنا كده يجيب الايه الفطور. فطبعا حط الترابيزه كل ما يجيب طبق اقوم اجري عشان اخده منه،